بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله وغفر له في مختصر صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. وكان ذكر قبل ذلك كتاب الإيمان، ثم كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة. أما البدء بالإيمان فلأنه الأساس الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، وأما اتباعه بالطهارة فلأنها شرط في صحة الصلاة، لا تكون الصلاة مقبولة إلا بها. ثم ذكر الصلاة والبدء بها في أوائل هذه الكتب والأبواب، لأن الصلاة أعظم أركان الدين بعد التوحيد، بعد الشهادتين. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. بدأ كتاب الصلاة بأبواب الأذان، لأن الأذان هو إذان بدخول وقتها وإعلام بذلك. والصلاة كما هو معلوم لها أوقات مؤقتة محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها أوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها. وكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو يكون مشغولا، ولو كان الأداء للصلاة بدون أذان لها ربما أن بعض الناس تفوته الصلاة في انشغاله وعدم شعوره بدخول وقت الصلاة. ولهذا كان الأمر كذلك في أول الإسلام، بعضهم يدرك وبعضهم لا يدرك، يكون مشغول ثم تقام الصلاة وما شعر بدخول وقتها فتفوته، أو يفوته جزء من صلاة الجماعة. فالأمر بحاجة إلى إعلان لهذه الصلاة، إعلان لدخول الوقت. في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى وليس ينادي بها أحد وليس ينادي بها أحد. هذا فيه دلالة واضحة أن الأذان لم يشرع إلا بعد الهجرة، لأن ورد أحاديث لا تثبت أن الأذان كان مشروعا قبل الهجرة لكن لا تثبت وغير صحيحة. الصحيح أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس الشهر التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك لم يكن ينادى بها مثل ما قال عبد الله بن عمر، قال وليس ينادي بها أحد. ليس ينادي بها أحد ثم يصلي الناس في المسجد في بيوت الله، وبعض الناس قد يكون مشغولا، ولهذا جاء في بعض الأحاديث فمنهم من يدرك ومنهم من لا يدرك الصلاة، فمنهم من يدرك ومنهم من لا يدرك الصلاة، لأنه يشرع في الصلاة وتقام دون إعلام بدخول وقتها، ومن الناس من يكون مشغولا فلا يشعر فتفوته الصلاة، فأخذوا يتشاورون، وهذا في أهمية الشورى وأمرهم شورى بينهم، فتكلموا يوما في ذلك، المقصود بتكلموا في ذلك أي تشاوروا في هذا الأمر، كيف نصنع حتى نعرف أن الصلاة دخل وقتها، لأنهم وجدوا أن بعضهم أصبحت تفوته الصلاة، ما يشعر في أعماله في مصالحه في أموره، ويدخل الوقت ويصلي الناس وهو ما شعر بذلك، فوجدوا أنهم بحاجة إلى إعلام بدخول الوقت، فأخذوا يفكرون كيف تكون هذه الطريقة، كيف يكون هذا الإعلام. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، النصارى يستعملون الناقوس يضربون عليه ويخرج صوت من الضرب على الناقوس، فبعضهم قال افعلوا مثل النصارى اتخذوا ناقوسا، وقال بعضهم قرن اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. القرن هو بوق ينفخ فيه فيطلع يخرج له صوت عالي، فبعضهم قال افعلوا مثل اليهود اتخذوا بوقا. كل هم هؤلاء طريقة تشعرهم بأن الوقت دخل حتى يقبلون على المسجد ولا تفوتهم الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة هذه من مناقب عمر، عد ذلك في مناقب عمر ومآثره رضي الله عنه وأرضاه، وله مآثر عظيمة جدا. قال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني تختارون رجل صيتا صوته عالي رفيع ويصوت بصوته العالي ينادي بالصلاة، فيجتمع الناس يسمعون صوته العالي ويجتمعون، فكان نعم الرأي ونعم الاختيار، وهذا من مآثره ومناقبه، ومعدود في مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة يحتمل أن ذلك قبل قبل مشروعية الألفاظ، ألفاظ الأذان تكبير والشهادتين وحي على الصلاة، فيحتمل قبل ذلك ينادي بالصلاة أن يرفع صوتها الصلاة الصلاة أو الصلاة الجامعة أو نحو ذلك، ينادي بالصلاة بهذه الطريقة، يحتمل هذا، ويحتمل أن المراد الأذان، وعمر رضي الله عنه ممن أري الأذان، من أري الأذان في نومه رضي الله عنه وأرضاه. أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، يا بلال قم فنادي بالصلاة. فهذا الذي حصل به أو فيه الاختيار بعد هذه المشورة أن ينادى بالصلاة بالصوت لا بآلات، لا ناقوس ولا بوق ولا غير ذلك، وإنما بالصوت، الصوت العالي الرفيع. ولهذا من أوصاف المؤذن، المؤذن الذي يختار الأذان، من أوصافه التي يحسن عند اختياره أن يكون صيتا، أن يكون صيتا، وهذا يحتاج إليه في ذاك الوقت حاجة شديدة قبل الآن مجيء مكبرات الصوت. الآن مكبرات الصوت حتى وإن لم يكن صيتا يكون بها صيتا، لكن في السابق لا بد أن يكون صيت حتى يسمع الناس إذا كانوا بعيد الأماكن عن المسجد. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة، وفرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهو تعبد لله بذكر مخصوص إعلاما بدخول وقت الصلاة، تعبد لله بذكر مخصوص إعلاما بدخول وقت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الأذان. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: باب صفة الأذان. صفة الأذان، وأورد هنا صفة الأذان الذي هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، علمه هذا الأذان. قال: الله أكبر، الله أكبر، ذكر التكبير في أول أذان مرتين، ذكر التكبير في أول الأذان مرتين. والأفضل أن يكون التكبير في أول أذان أربعا، تربيع الأذان في أوله بأن يكبر أربع مرات، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وقد ورد حديث أبي محذورة رضي الله عنه بالتربيع عند أحمد وعند أهل السنة، ورد حديث أبي محذورة بالتربيع عند أحمد وعند أهل السنن، ففي السنن ومسند أحمد جاء الأذان، جاء التكبير أربع مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، موافقا لما جاء في أذان بلال رضي الله عنه، وأيضا ما جاء في أحاديث أخرى في الأذان بذكر التكبير في أول الأذان أربع مرات. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود فيقول ذلك. هذه الصفة إنما جاءت في حديث أبي محذورة وتسمى الترجيع في الأذان، تسمى الترجيع في الأذان، ترجيع في الأذان لأنه المؤذن يأتي بها الشهادتين أولا بصوت خافت ثم يرجع إلى لفظ الشهادتين بعد مجيئه بها، ولهذا سمي ترجيعا. ولفظ الحديث في بعض مصادره فيه ما يوضح ذلك، قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يخفض بها صوته ثم يرفع صوته، يخفض بها صوته ثم يرفع بها صوته، يعني يعيدها مرة ثانية رافعا بها صوته، فيقولها أولا بصوت خافت، بصوت خافت، ثم يعود مرة ثانية ويرفع بها صوته مثل بقية الأذان، مثل بقية الأذان. فهذا يسمى الترجيع، وهو إنما ورد في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. قال: باب يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي أن ألفاظ الأذان يؤتى بها شفعا، شفعا أي مثنى مثنى مثنات ليست وترا، والإقامة توتر. فالأذان التكبير شفع، والأربع شفع في أوله، الشهادتين شفع، وحي على الصلاة شفع، حي على الفلاح شفع. أما الإقامة فإنها تفرد ألفاظها ولا تكرر، تفرد ألفاظها ولا تكرر، ما عدا التكبير في أوله يؤتى به شفعا، الله أكبر الله أكبر، وأيضا قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين، وبقية ألفاظ الأذان يؤتى به وترا. نعم. باب بقية ألفاظ الإقامة يؤتى بها وترا. نعم. باب اتخاذ مؤذنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال: باب اتخاذ مؤذنين أو مؤذنين، أي في المسجد الواحد، وأن هذا جائز لا بأس به أن يتخذ في المسجد الواحد أكثر من مؤذن، يكون لهذا وقت ولهذا وقت، يعني بعضهم مثلا يؤذن الفجر وبعضهم يؤذن الظهر أو كذا، فهذا جائز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، وهما يؤذنان في مسجد واحد، مسجده عليه الصلاة والسلام. فأفاد الحديث جواز اتخاذ مؤذنين أو مؤذنين في المسجد الواحد. وابن أم مكتوم، وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده، هو المذكور رضي الله عنه في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو المراد ابن أم مكتوم. وسورة عبس مكية، سورة عبسة مكية، ولهذا بعض أهل العلم الحافظ بن حجر قال إن ابن أم مكتوم عامية بعد بدر بسنتين، بعد بدر بسنتين. الشيخ ابن باز رحمه الله في تعقباته على فتح الباري قال ظاهر القرآن يدل على أنه عامية قبل الهجرة، لأن فيه نزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وسورة عبس مكية، سورة عبس مكية. وابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه في غزواته ويخلفه في المدينة، أو يخلفه في المدينة يصلي بالناس مكانه عليه الصلاة والسلام، وله مناقب ومآثر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب اتخاذ المؤذن أعمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال باب اتخاذ المؤذن أعمى، أي جواز ذلك، جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ابن أم مكتوم مؤذنا وهو أعمى رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يفيد أن جواز كون المؤذن أعمى إذا كان له من يخبره بالوقت، إذا كان له من يخبره بدخول الوقت، أو أن يؤذن بعد بصير، يكون قريب منها مؤذن بصير فيسمع أذانه ويؤذن بعد بصير، لأنه تيقن بأذان البصير دخول الوقت. المهم أن يكون أذانه متحققا فيه من دخول الوقت. ولهذا هذا الحديث، حديث عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، هذا يفيد أن الأمر جائز ولا حرج فيه. والإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث في كتاب الصحيح بقوله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، بوب له بقوله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، من يخبره أي بدخول الوقت، فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا أوتي صوتا صيتا فلا حرج في ذلك. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا، وأن يكون أمينا لأنه مؤتمن، هذا فيه دخول الوقت في صيام وفي صلاة، وأن يكون أمينا، والأمر الثالث أن يكون عالما بالوقت، أن يكون عالما بالوقت. والأعمى إذا تحقق له أن يكون معه بصير يخبره بدخول الوقت حصل المقصود، حصل المقصود. نعم. باب فضل الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فيسمع رجلا يقول الله أكبر، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. قال باب فضل الأذان. الأذان ورد في فضله حديث كثيرة جدا تدل على عظم ثوابه والأجر العظيم المترتب على الأذان. ولهذا بعض أهل العلم يختار أن الأذان أفضل من الإمامة، اختار أن الأذان أفضل من الإمامة لكثرة الأحاديث التي وردت في فضل الأذان لم يأتي نظيرها في الإمامة، لم يأتي نظيرها في الإمامة. ورد أحاديث كثيرة جدا في فضل الأذان وعظيم ثوابه. وسيأتي معنا جملة من الأحاديث التي فيها فضل الأذان. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني أن يصنعوا بينهم قرعة من يكون له الأذان. أورد في فضل الأذان هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. هذا فيه جواز أذان المنفرد البادي، شخص وحده في البادي راعي غنم ليس حوله ناس، فالحديث يفيد جواز الأذان، بل يفيد استحبابه، وأيضا استحباب رفع الصوت به في باديته، رفع الصوت، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برفع الصوت بالأذان، وقال: فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، كلها تشهد له، الجبال والأشجار وكل ما يسمع والناس والجن، كل ما يسمع صوته يشهد له بذلك يوم القيامة. هنا نتأمل المؤذن هذا الراعي المعزة في البادية الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، ونظروا فوجدوه راعي معزة. لما كبر الله أكبر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولما شهد أن لا إله إلا الله قال: خرج من النار، خرجت من النار. لاحظ العبارتين، في التكبير قال على الفطرة، وفي الشهادة شهادة لا إله إلا الله قال: خرجت من النار. هذا راجع تفريق، هنا قال هناك على الفطرة، هنا قال خرجت من النار، راجع إلى المدلول لهذه الألفاظ، راجع إلى مدلول هذه الألفاظ. التكبير الله أكبر هذا فيه عقيدة، عقيدة تتعلق بجانب المعرفة بالله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، ولا إله إلا الله فيها التوحيد. لعل مما يوضح ذلك قصة إسلام عدي بن حاتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي ما يفرك، وذكر عليه الصلاة والسلام هاتين الكلمتين التكبير والشهادة، قال: ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله؟ يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، وهل إله غير الله؟ فلا الله أكبر هذه تتعلق بجانب التوحيد العلمي، ولا إله إلا الله تتعلق بجانبها العملي. أن التوحيد نوعان، علمي وعملي. التوحيد نوعان، علمي وعملي. العلمي الذي هو الجانب المعرفة بالله، إذا لم يتبعه عمل بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة لا تحصل به نجاة، لا تحصل به نجاة. المعرفة المجردة هذه فطرة، المعرفة المجردة بالله وعظمته وأنه الكبير هذه فطرة، لكن لا تكون بها نجاة. النجاة لا تكون إلا بالتوحيد العملي الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الذي هو مدلول أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا قد تجد التكبير، قد تجد التكبير وجوانب من ما يتعلق بالمعرفة بالله قد تجدها في عند أهل الجاهلية حتى في أشعارهم، لكن لا تجد ماذا؟ توحيد شهادة لا إله إلا الله ما تجدها إطلاقا، لا تجدها عندهم. فهنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاته من النار إلا بعد شهادة التوحيد، إلا بعد شهادة التوحيد المتضمن لإفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا التوحيد العلمي، التوحيد العلمي لا تكون به النجاة، النجاة بالتوحيد العملي الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالنجاة متى؟ لما أتى بهذا الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام خرجت من النار، أي بهذا التوحيد وصحة الإيمان، بهذا التوحيد وصحة الإيمان خرجت من النار. وهذا الذي جزم به النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لكل مؤذن ولا يجزم به. النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بما علمه الله سبحانه وتعالى. مر معنا قريبا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال يخفف عنهما ما لم ييبس. هذه أشياء يجزم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلعه الله عز وجل. فهذا مبني على صحة اعتقاد القلب بهذا التوحيد، بهذا النداء أشهد أن لا إله إلا الله، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه من النار. لكن من سوى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم، وإنما يرجو، نرجو لمحسننا، نرجو لمحسننا. لكن الجزم هذا إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما لا يطلع عليه غيره مما يخصه الله سبحانه وتعالى به. حاصل القول أن التوحيد نوعان، علمي وعملي. الله أكبر هذه في الجانب العلمي، ولا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا في الجانب العملي، جانب العبادة. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتي هذا الرجل من النار إلا بعد شهادة التوحيد المتضمنة لإفراد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل الأذان حديث أبي هريرة، وفيه أن الأذان مطردة للشيطان، طارد للشيطان طردا شديدا يولي هاربا. قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، يعني يفر هاربا هروبا شديدا ويبعد حتى لا يسمع الأذان. ويقول ابن الجوزي كلامه حقيقة جميل جدا، يقول على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها. على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها. فالأذان شعيرة عظيمة جدا، نداء عظيم بالتوحيد بالتكبير بالتعظيم لله، بالنداء للصلاة، النداء للفلاح المترتب على أدائها، النداء يدوي بصوت عالي فله هيبة. هذه الهيبة للأذان تزعج الشيطان فلا يستطيع أن يبقى في المكان بل يفر هاربا. من الأقوال التي قيلت في سبب هروب الشيطان، وهذا الذي ذكر ابن الجوزي هو أقرب ما يكون، من الأقوال التي قيلت قالوا يفر حتى لا يشهد له، لأن قال يشهد له كل من يسمع يوم القيامة الجن والإنس، فحتى لا يشهد له يفر عنه. لكن الأقرب هذا المعنى الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله أن الأذان في هيبته وشدته وقوته على الشيطان فلا يستطيع أن يبقى في المكان بل يولي ومدبرا حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي أقبل حتى إذا ثوب الصلاة، يعني أقيمت الصلاة أيضا أدبر، حتى إذا قضي التثويب يعني قضيت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، يشغله عن صلاته وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، فيشغله حتى لا يعقل منها شيء أو يفوت عليه أن يعقل جزءا كبيرا من صلاته. جاء في حديث آخر لأبي هريرة فيه النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن. أبو هريرة رأى رجل أذن المؤذن فقام وخرج، فأشار إليه أبو هريرة وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال غير واحد من أهل العلم النهي عن الخروج، خروج المرء من المسجد بعد الأذان لئلا يكون متشبه بالشيطان. الشيطان إذا سمى الأذان خرج وفر، فلا يليق بالمسلم أن يتشبه بالشيطان إذا أذن يخرج، أن يتشبه بالشيطان ويخرج. فهذا النهي من الحكمة فيه فيما ذكره غير واحد من العلم لئلا يكون المرء متشبها الشيطان. نعم. قال رحمه الله: باب فضل المؤذنين. عن عيسى بن أبي طلحة قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: باب فضل المؤذنين. المؤذنين ورد في فضلهم أحاديث كثيرة جدا،